عفونا ان الله عز وجل مات لدينا في الجزء الرابع من كتاب التهليل سبع مرات بكلمه يا ايها الذين امنوا. وكان ابن عباس وقيل ابن مسعود رضي الله عنه الجميع كان يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعلنها سمعك منها انتباه سأقول كده المبلغ اليمين أو لا فإنما بعد هذا النداء بعد يا أيها الذين آمنوا إلينا إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه دينا بعد يا أيها الذين آمنوا تؤمر بعدها بخير أو تنهى بعدها عن شر يعني يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أم يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. وبالمناسبة يا أيها الذين آمنوا ورد في القرآن 9 مرات ينادي الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إعراب لما تبعه لبعض فكر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بينما احنا لا تفعلوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وبعدين بعدها أمر واتقوا الله لعلكم تفلحون. والأمر الثاني واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والأمر الثالث وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والأمر الرابع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بدأ الله لنا أن يصف لنا المتقين. من هم المتقون؟ الذين يمتدون في السراء والأعراض والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبعدين تيجي النهاية جزاؤهم إيه إذا فعلوا كل ذلك؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تعال لبداية الآيات لنربط بين هذه الآيات جميعا بإذن الله عز وجل أو لمحاولة ذلك سائلين بعض سنة العرض يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. مش المقصود بس النهي عن أكل الربا بل النهي عن أكل الربا باعتبارها أم ما يؤكل مما حرم إنما النهي عن أكل أموال الناس بالباطل جاء في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فبأت نشوة ما يؤكل عن طريق النصب والاحتيال والكذب الغش الخداع كل ذلك داخل في عموم نهيه سبحانه وتعالى المؤمنين عن أكل أموالكم بينهم بالباطل. أشهر ما يكون عرف المعيه ويقوم ما يستخبط من المأكولات أو مما يؤكل من سبب الطعام لا تأكلوا إلا أضعاف ما أضعاف واتقوا الله في هذا الأمر وفي غيره. اتقوا الله في شؤونكم تفعلوا ما أمركم الله به واتركوا ما نهاكم الله عنه والنتيجة إيه؟ إن فعلتم ذلك فزتم وربحتم. وده الفلاح اللي ربنا قال لعلكم تفلحون ولعلكم لعلكم من الله في حقكم يعني انا ممكن اقول لعلي اعمل كذا يعني ممكن اعمل كذا انما لما اقول لعلكم يعني كانه قال لكي تفلحوا يعني ان فعلتم ذلك افلحتم. ثم اكد على ان هذه الابواب من اكل اموال الناس بالباطل بوابة لجهنم والعياذ بالله ولهذا حذر وقال واتقوا النار التي اعدت للكافرين. نعم لان هذا كان مشروع زمان العرب يقولوا الكلام منها خرج مخرج الغالب وإلا فأدربها ولو لم يكن أضعافا مضاعفا حرام. يعني لو كان ضعفا وإلا أرفعت من مضاعفا. إنما كان زمان إيه النظام كان يفرضه وبعدين يقولوا مثلا أحرمني النساء خلاص شوف السنة يقول طيب هتديني بقى اللي عليك ولا تربي تزوج يقولوا طيب تزوجني كمان مثلا سنة وعلمني مثلا كذا وعلى ألف كذا يجي السنة بعد أنا أعتزلت يقولوا طب اديني كمان مولة وتزوج كمان في الإيه؟ أيوة ده الإيه؟ أيوة يعني ما تكرهت القوية أضعف الله عز وجل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله إذا فالفلاح كل الفلاح والبعد كل البعد عن غضب الله تبارك وتعالى إنما يكون في طاعة الله وطاعة رسوله التي هي سبب كل رحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طب وسارعوا تيجي هنا بعد الطريق أهل الكبر الكلام ده ليه؟ كأن الله عز وجل يؤكد أن هذه الأمور المحرمة التي يفعلها الإنسان هي أثقال على كائن الإنسان تبطل وسيرعه إلى الله. أنت ليش بتروح من يوم ما اتولدت وأنت تسيره إلى الله؟ فكلما تخففت من الحرام كلما كنت أسرع في مشيك إلى الله عز وجل. وكلما ارتكبت حراما بطلت سيرك الى الله. ولذلك مش كل الناس تصل بسرعه الى الجنه. ده من الناس من لا يصل اليها الا بعد ان يدخل النار فتره. من الناس من لا يصل الى الجنه الا بعد ان تصيبه النار بلفحاتها نسال السلام. ومن الناس من لا يدخل الجنه الا بعد ان يقف موقفا بين الجنه والنار كل على حسب عمله. فإذا أردت أن تكون من أول الداخلين فافعل ما أمرت به في هذه الآيات لتسارع إلى الله. ولذلك لا سرعة فائدة أكل الحلال أول حالة أنها سبيل استجابة دعائه. فإن الإنسان كلما كان أطيب مطعما كان أسرع في إجابة دعائه في إجابة الله عز وجل دعائه. ثانيا انها وقايه لك من المرض. طبعا وانما يلقي الرجل باللقمه الحلال في باللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوم عمل صالح. فاذا اتيت الحلال كان ذلك سبيل قبول عملك ثم كان ذلك سبيل مغفره ذنوبك عند الله عز وجل. ثالثا من فوائد اهل الحلال انك بذلك تسرع الخطى الى ما اعده الله للمتقين من جنه عرضها السماوات والارض. ليه؟ لان زمان حضرتك الذنوب عباره عن اثقال تغبر على كاملها. تخيل بقى ما كنت في سفر وشيل شنطه واثنين وثلاثه واخر في سفر يمشي هكذا. مالك بن دينار في يوم من الايام رجل صغير احد سلف الأمة الصالح الزاهدين رضي الله عنهم كان في سفينة. لما قربت السفينة أن تصل إلى شاطئها الأخير نادى ربان قال السفينة أن يا ركاب السفينة ليخرج كل منهم ما معه حتى يحاسب عليه. طبعا يعني أنت لك بروج معك عليك أمرة ثانية احمل المعنى. فلما وصلت السفينة إلى الشاطئ قف مالك بن دينار كان خلاص حسب على نفسه دفع حساب الركوب قف مالك إلى الشاطئ فناداه ركبان السفينة وقال انتظر يا هذا حتى نحاسبك على ما معنى. فعمل له إيه بالإيه؟ يعني إيه؟ قال أمضي بسلام. قال هكذا كلما تخففت أسمعت هذا الأبواب بعض. ولذلك كان في الأبواب أن الفقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل تقضيها ب500 عام واستدل القائلون على هذا بقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أبواب هيكلوا في الجنة والقيلوا إنما تكون أنت منتصف النهار. رابعا من فوائد الأكل الحلال أنها كما كانت حماية لك هي حماية لذريتك. شوف ربنا سبحانه وتعالى في أصحاب الجدار إيه؟ الذي رفع الخضر بناءه مرة أخرى مع موسى وهذا الكنز لو سقط الجدار لاكتشفه أهل القرية اللئام. أرسل الله نبيا من كل العزم من الرسل ونبي آخر علمه الله عز وجل علما ما علمه موسى عليه السلام فبنى الجدار معه. ليه؟ قال وكان تحته كنز لهما. طب ايه المشكله؟ قال وكان ابوهما صالحا. فلما صلح الاب حافظ الله بصلاح الاباء الذريه. لكن بعض المسلمين بيقولوا ان الاب ربنا قال وكان ابوهما صالحا ده كان الدهر السابع لهؤلاء الهابين الولدين. اذا فهذه بعض فوائد اكل الحلال التي تستفاد من هذه الايات الكريمات. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ونزيدنا من علمه وعمله. قلت لهذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.